الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنهم أملككم لإربهم. متفق عليه. قال واللفظ المسلم، وزاد في رواية: في رمضان. تخريج الحديث: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. تخريج الحديث: هذا الحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. وزيادة وزاد مسلم في رواية: في رمضان. وزاد مسلم في رواية: في رمضان، أي أنه يقبل ويباشر وهو صائم في رمضان. يقبل ويباشر وهو صائم في رمضان. طيب، فقه الحديث مسألتان. المسألة الأولى: إنزال الصائم للمني عمدا، إنزال الصائم للمني عمدا. أجمع العلماء على أن من جامع أهلهم، على أن من جامع امرأتهم وهو صائم، وهو صائم، أن صومه يفسد، وهو صائم أن صومه يفسد، وأنه يأثم إذا كان في رمضان، وأنه يأثم إذا كان في رمضان. فقد قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. وكذلك يفسد صوم، وكذلك يفسد الصوم بإنزال المني بغير الجماع، بإنزال المني بغير الجماع، كإنزاله بالاستمناء أو بمباشرة المرأة بدون الفرج، أو بمباشرة المرأة بدون الفرج. عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، لأن المعنى المقصود من الجماع، لأن المعنى المقصود من الجماع قد وجد في هذه الحالة، قد وجد في هذه الحالة، وهو قضاء الشهوة، وهو قضاء الشهوة. وفي الصحيحين في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. ومن أخرج المني بشهوى عامدا يقظانا، بشهوة عامدا يقظانا، يعني وهو صاحب، فلم يترك شهوته لأجل الله، فلم يترك شهوته لأجل الله، فأشبه الآكل والشارب عمدا، فأشبه الآكل والشارب عمدا. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. إذن إذا جامع زوجته، إذا جامع امرأته، يبطل صومه بإجماع العلماء. وزيادة على ذلك أنه يأثم إذا كان الصوم واجبا. وإذا أنزل المني بغير الجماع، باشر المرأة دون الفرج أو استمنى أو ما أشبه ذلك، ففيه خلاف. والصحيح الذي عليه جمهور العلم أن الصوم يبطل أيضا، لأنه لم يدع شهوته لله. طعامه شرابه شهوته، ثلاث أشياء. فلو أكل عامدا ذاكرا عالما يبطل صومه، وكذلك إذا لم يترك شهوته عامدا ذاكرا عالما بالحكم يبطل صومه. والمقصود من الجماع قضاء الشهوة، قضاء الوطر أو الشهوة، وهو يحصل أيضا بإنزال المني. فالظاهر أن ما ذهب إلى الجمهور هو الراجح، أن من استمنى عامدا أو أخرج ماءه عمدا ولو بغير الجماع وهو صائم، أن صومه وهو صائم ومستيقظ أن صومه يبطل، خلاف من خرج منه المني وهو نائم في نهار رمضان مثلا وهو صائم لا يبطل صومه، هذا بغير إرادته. نحن عندما نقول عمدا يعني هو الفاعل، تعمد كذا أي قصده وفعله، لكن لزيادة إيضاح قلنا يقظانا. نعم، الإثم حاصل كان يعني الاستمناء، يعني بالنسبة لرمضان، رمضان هو آثم لقدح في الصيم للصوم، أنه قدح الصوم بجماع أو باستمناء آثم هذا الشيء. وإذا كان الصيام ليس واجبا فلا يأثم من هذه الناحية. بقي ما حكم الاستمناء؟ إن أخرج ماءه بمباشرة امرأته بدون الجماع لا يأثم، يجوز. ما هو فقط يعني ليس الجائز فقط الجماع، بل بأي طريقة كانت أدت إلى إنزال إلى إخراجه الماء عن طريق امرأته مع اتقاء الدبر والحيضة فإنه يجوز. وإذا كان بغير امرأته فإنه آثم، فيكون إثم ثاني. فمن استمنى مثلا بيده أو ما شبه ذلك فإنه يأثم لأجل الاستمناء، ويأثم لأنه أفسد صومه إذا كان في رمضان. أما إذا كان صوم نافلة هو لا يجب عليه أن يواصل أصلا الصوم. ما أدري كأني مرت معنا هذا حق الصوم نافلة، مرت من قطع صومه نافلة، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح وقال هل عندكم شيء، وكان صائم، قالوا نعم، وجد حيثا أو كذا فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال كنت أصبحت صائما فأكل. إذا جامع وهو صائم صوم نفل فلا يأثم ويبطل صومه على كل حال. طيب، المسألة الثانية، القبلة والمباشرة دون الفرج للصائم، لأن المباشرة قد تكون بالفرج دون الفرج، فنحن نقيد الآن، لكن القبلة معروف. القبلة والمباشرة دون الفرج للصائم، نريد الصائم أما غير الصائم حلال لهم. طيب، لا خلاف بين أهل العلم أن الصائم إذا كان ممن لا تحرك القبلة والمباشرة شهوته كالشيخ الكبير والشاب ضعيف الشهوة، أنه لا يحرم عليهم ذلك، لا تحرم شهوته كالشيخ الكبير، نقول والشاب أنه لا يحرم عليه ذلك ولو كان صائما في رمضان، ولو كان صائما في رمضان. من باب أولى لو كان صيام واجب غير رمضان ككفارة، من باب أولى لو كان صائم صوم نافلة لا يحرم عليه، لكن اختلفوا هل يكره ما يكره، والأقرب أنه حتى لا يكره، لكن جمعناهم هكذا. فما أعرف أنا أحد هنا قال يحرم على الشيخ الكبير أو على الشاب ضعيف الشهوة أنه يقبل أو يباشر المرأة دون الفرج، يعني يحتضنها وما أشبه ذلك. طبعا بشرط الله يخرج المني، ليش ما نقيد بشرط الله يخرج المني؟ قد انتهت المسألة من قبل، قلنا من أنزل منيه عامدا ولو بمباشرة دون فرج المرأة أنه يبطل صومه، ما لازم كل قيد يتبعنا إلى آخر المسائل. فالمسائل يعني تفهم قيودها من بعضها البعض بجمعها مع بعضها البعض. طيب، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فسألهم فنهاهم. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وصحح الحديث الشيخ الألباني، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، لأن بعض أهل العلم ضعف الحديث هذا، والأقرب أنه يثبت، وحتى الشيخ الألباني نفسه صحح الحديث. هذا أنا أتيت بالشيخ الألباني بناء على أن من سمع أحد يضعفه يعرف أن الشيخ الألباني صححه، وهذا الأقرب أنه يصح. حتى لو لم يوجد هذا الحديث، ما عندنا ما يدل على أنه يحرم على الشيبة الشايب أو على الشاب فاتر الشهوة أنه يقبل، ما عندنا ما يمنع. فلا تظن هذا الحديث إذا لم يثبت خلاص يعني انتهينا نقول للشايب أو للشاب خفيف الشهوة وضعيف الشهوة لا يجوز لك تقبل، لا، لكن نحن نحاول نسلسل الحالات. أما إذا كان ممن تتحرك شهوته، أما إذا كان ممن تتحرك شهوتهم بالقبلة أو المباشرة، بالقبلة أو المباشرة، فله حالتان. هذا الغالب أن الناس يعني ماذا تتحرك شهوتهم إذا قبلوا أو باشروا، فله حالتان. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يخشى على صومه الفساد، أن يخشى على صومه الفساد بخروج المني أو الوقوع في الجماع، فهذا يحرم عليه، فهذا تحرم عليه القبلة والمباشرة عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح سدا للذريعة واحتياطا للصوم، سدا للذريعة واحتياطا للصوم. هذا شديد الشهوة أو قليل الدين، مجرد أن يقبل أو يباشر وكذا ما عاد يستطيع يمسك نفسه، إما يجامع، وإلا إذا كان يعني ولم إذا لم تتحقق فرصة المجامعة، إذا كان لا تتحقق له فرصة المجامعة، إما منعته المرأة أو كانت حائضة وشبه ذلك أخرج ماءه بأي وسيلة. هذه عادته، إما لشدة شهوة إما لقلة الدين، هذا لا يجوز له أن يقبل ويباشر. أن هذا يجب عليه، يحرم عليه الوقوع في يحرم عليه الجماع في رمضان، فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، فهذا وسيلة محرم. فنحن نقول هنا يحرم عليه، نقصد بالصيام الواجب، أما صيام النفل خلاص ما نحتاج نبدأ عليه. قد سبق أن قلنا يجوز للشخص أن يقطع صوم نفله، أن يقطع صوم النافلة بجماع بقبلة بغيره ما في عليه، لكن نحن حول من صام صوما واجبا كرمضان، يخشى على نفسه أن ينزل منه المني، هذا يحرم عليه أن يباشر عند جمهور أهل العلم. الحالة الثانية ألا يخشى على صومه الفساد، ألا يخشى على صومه الفساد لأمانه، لأمنه أو لأمنه من خروج المني أو الوقوع في الجماع، أو الوقوع في الجماع. يعني هذا شهوته شديدة، يعني شاب كذا قوي، المهم يرغب، لكن لو قبل لو فعل كذا لشدة دينه أو الشهوة ليست بتلك الشدة يمسك نفسه ويقول لك لا أموت ولا يقع هذا الشيء ولا كذا، فهذا ماذا نقول له إذا أراد يقبل أو يضاجع المرأة أو يحاضنها أو ما شبه ذلك، ماذا نقول له؟ وهو يقول لك أنا أمن، ما سأوصل هذا الحد أصلا، يعني بفضل الله ثم لمعرفتي بنفسي. وهذا حال أكثر الناس، يرغبون بالتقبيل وما شبه ذلك، لكن تجدهم يمسكون أنفسهم، فماذا نقول له الآن؟ وهذه المسألة وهذه الحالة فيها خلاف بين العلماء، وهذه الحالة فيها خلاف بين العلماء. والصحيح أنه يجوز لهم في هذه الحالة مع الكراهة، أنه يجوز لهم في هذه الحالة مع الكراهة، وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك ووجه للشافعية، والأصح عند الحنابلة جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. فقد جاء عن عائشة، أو فقد قالت عائشة رضي الله عنها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل ويباشر وهو صائم، يقبل ويباشر وهو صائم، مع ما علم أو ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوة شهوته. هذا ما من كلامها، ليكتب ضعوبا عارضتين، مع ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوة شهوته. وعللت رضي الله عنها بأنه أملك لإربه، وعللت رضي الله عنها بأنه أملك لإربه، أي يملك نفسه فلا يقع في الجماع، يملك نفسه فلا يقع في الجماع. وكان يقبل ويباشر عائشة، وكان يقبل ويباشر عائشة وهي شابة، وقد جاء في رواية أن هذا كان في رمضان، وقد جاء في رواية عنها أن هذا كان في رمضان، فيدل ذلك فيفهم منهم أحسن، فيفهم منهم أنها كانت صائمة، فيفهم منهم أنها كانت حينها صائمة، يعني حينما كان صلى الله عليه وسلم يقبل وباشر أنها كانت حينها صائمة. وقد روى مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله أيقبل الصائم فقال لهم سل هذه لأم سلمة وهي أمه فيظهر منه أنه رخص له بالقبلة قبل هذا فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. أكمل الحديث. فأخبرتهم سل هذه لأم سلمة وهي أمه فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فظاهرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالقبلة وهو صائم. وكان عمرو بن أبي سلمة حينئذ شابا فيحمل ما جاء من نهي الشاب عن القبلة وهو صائم كما في حديث أبي هريرة السابق أن النهي فيه للكراهة أو لكراهة التنزيه، والله أعلم. هذا القول هو الأصح. من أهل العلم من يحرم، ومن أهل العلم من يبيح، ومن أهل العلم من يكره فقط وسط، وهذا هو الأقوى والله أعلم. تجتمع الأدلة هنا. أما تحريمه هذا أبعد، وإباحته أيضا بعيد، وهذا أقرب الذي نحن عليه الآن، والله أعلم. طيب، والإباحة أقرب من التحريم، التحريم أبعد الأقوال عندي، ما في عندنا دليل يكفي للتحريم، والإباحة أقوى منهم، أحسن اختيار، أحسن، لكن لا زالت هناك إشكالات. هذا القول يسلم إن شاء الله من الاعتراض. إن جئت بحديث النهي حملنا على الكراهة، وإن جئت بحديث الإباحة حملنا على الجواز دون خلو من كراهة. فهذا القول يسلم من المعارضة، والله أعلم. طيب، نقرأ الذي بعد. ارفع صوتك إذا ماذا المرأة نفسه، لكن نحن نتكلم غالبا عن الرجل، ولأنه هو الذي محل الانطلاق والرغبة واللعام. فأي مسألة يذكر فيها الرجال فالمرأة داخلة فيه، إلا عند وجود القيد، سواء في دليل الشرعي أو في كلام أهل العلم. إلا عند وجود القيد يقولون خاص بالرجل أو للرجال فقط، وهذا عام، لكن غالب المرأة تكون ضعيفة ما توصل لهذا الحد. طيب، ونحن قد ذكرنا أيضا عائشة هنا، لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة خاص به، وعائشة شابة وهي ما لا مع جلالتها وعظم قدرها، لكنها أيضا بشر لا تمنع نفسها، ليست معصومة. طيب ماذا نفعل الآن؟ نقرأ الذي بعد. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. يعني مع ملاحظة أنه قلنا مكروه، يعني مش معناته الإنسان يتشجع ما دام مكروه وأنت صائم تحرص على عظيم الأجر في رمضان خاصة، فيبتعد الإنسان عن المكروه. يعني ما معنى مكروه؟ يعني الأفضل ألا تقبل، الأفضل ألا تباشر، لكن لو قبله باشر وهو يأمن على نفسه لا يأثم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدار قطني وقواه. تخرج الأحاديث. الحديث الأول من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس رواه البخاري، وقد أعلهم بعض الأئمة، وقد أعلهم بعض الأئمة بأنه، وقد أعله بعض الأئمة بأن الحديث بدون ذكر احتجامه وهو صائم، بأن الحديث لا نقول وقد أعله بعض الأئمة بأن ذكر احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يثبت، بأن ذكر احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يثبت. وإنما يثبت عنه أنه احتجم وهو محرم، وإنما يثبت عنه أنه احتجم وهو محرم، لأن في الحديث قال احتجم وهو محرم وهو صائم، فيه جواز الاحتجام للصائم والمحرم. لكن يعني ماذا، بعض العلماء يقولون لا، إنما ثبت عنه احتجم وهو محرم، أما احتجم وهو صائم هذه اللفظة لا تثبت. الحديث البخاري إنه احتجم وهو محرم وصائم، فماذا نقول بعد؟ وقد أخرجه البخاري من طريق سالمة من الإعلال، وقد أخرجه البخاري من طريق سالمة من الإعلال. لهذا قال الحافظ ابن حجر بالفتح، لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الحديث صحيح لا مرية فيه، الحديث صحيح لا مرية فيه. طيب الحديث الثاني من حديث شداد بن هاد، الحديث الأول الحديث الثاني من حديث، والحديث الثاني حديث شداد بن أوس، شداد بن أوس رواه أحمد والترمذي، لا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وإسناده صحيح، وقد صححه بعض الأئمة، وقد صححه بعض الأئمة كالإمام أحمد وابن المديني، كالإمام أحمد وابن المديني. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك، رواه الدار قطني وقواه، رواه الدار قطني وقواه، فقال رجاله ثقات لا أعلم له علة، فقال رجاله ثقات لا أعلم له علة وليس كما قال وليس كما قال ففي إسنادهم من تكلم فيه ففي إسنادهم من هو متكلم فيهم لهذا أعل الحديث من هو متكلم فيه لهذا أو أحسن من هذا وقد أعل وقد ضعف هذا الحديث بعض العلماء وقد ضعف هذا الحديث بعض العلماء كابن تيمية وابن حجر كابن تيمية وابن حجر ابن حجر بالفتح ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعفه لا فيما أظن فيما أظن ما أذكر الآن الشيخ الألباني بس ما أظن الله يضعفه إذن هذا الحديث أيضا لا يثبت في إسناده رجال متكلم فيهم ما يعتمد على تفردهم بمثل هذا طيب شدوا معنا نقول الآن فقه الحديث معنا مسألة واحدة فقه الأحاديث فقه الأحاديث الحجامة للصائم الحجامة للصائم طيب اختلف العلماء في فساد الصوم بالحجامة اختلف العلماء في فساد الصوم بالحجامة القول الأول لا يفسد الصوم بالحجامة لا يفسد الصوم بالحجامة وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب جمهور أهل العلم فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كما رواه البخاري عن ابن عباس وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فيرد عليهم بالآتي فيجاب عليه أو يرد عليه بالآتي الأول الرد الأول أنه منسوخ فقد كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في حجة الوداع في حجة الوداع فهذا آخر الأمر منهم أعمال حجة الوداع قد آخر شيء بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع أظن بأقل من أشهر يعني بشهر أو كذا ما أذكر يعني توفي قريبا بعده بشهرين أو بهذا الحدود فهذا آخر ما كان منهم فهذا هو آخر الأمر منهم وقد ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت مكروهة أولا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد فيها للصائم والحديث بالكتاب والحديث في الكتاب. هذا الحديث الثالث، قلنا في إسناد كلام. أيوه عندما قلنا طيب، عندما قلنا بعدها وليس كما قال بعض رواته متكلم فيهم وقد ضعفه ابن حجر وابن تيمية، لو نقول بعدها وهو الأقرب أو وهو الأصح، يعني الأصح أنه ضعيف في آخر تخريج الحديث الثالث، قولوا وهو الصواب أو وهو الأصح. الأصح ضعفه، لا احتجمه صائم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخلاصة أنه احتجمه وهو صائم، لكن العلماء الآن يتناقشون كيف احتجمه وهو صائم وكيف يقول للمحتجم أفطر، كيف حكم على المحتجم أنه أفطر وكيف احتجمه وهو صائم، إشكال. ونحن الآن نتكلم على العلماء كيف جمعوا بين الأدلة. طيب الرد الثاني أنت واصل وتفهم إن شاء الله، يعني الجمهور العلماء يقولون يجوز للصائم يحتجم، والذي أفطر وهو عندما احتجم قالوا هذا منسوخ، هذا زمان ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم رخص. الرد الثاني أن الحجامة للصائم مكروهة ولا تفسد الصوم، أن الحجامة للصائم مكروهة ولا تفسد الصوم، ولا تفسد الصوم. فمعنى أفطر الحاجم والمحجوم، فمعنى أفطر الحاجم والمحجوم أي عرضا صومهما للإفطار، عرضا صومهما للإفطار. فقد روى البخاري عن أنس، فقد روى البخاري عن أنس أو قبل عرضا، نقول ماذا صومهما للإفطار. فالحاجم قبل ما نأتي بالحديث الدليل، فالحاجم ربما ضعف بسبب إخراج دمه، ربما ضعف بسبب إخراج الدم منه فيحتاج للإفطار، فيحتاج للإفطار. والمحجوم والحاجم، الأول من ذكرنا الأول الحاجم للمحجوم، غير الأول ما هو الحاجم، المحجوم الأول المحجوم، نقول الآن والحاجم ربما اندفع شيئا من الدم، ربما ابتلع شيئا من الدم عند الحجامة فيفطر، ربما ابتلع شيئا من الدم عند الحجامة فيفسد صومه، فيفسد صومه. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنهم، وقد روى البخاري عن ثابت البناني، عن ثابت البناني قال سألت أنسا أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، يقصد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال لا، إلا من أجل الضعف، يعني لا ما نكره، يعني ما نحرم الكراهة عند المتقدمين التحريم، لا ما نحرمها لكن ما نحبها لا يضعف الإنسان، إلا من أجل الضعف، يعني الأمر خارجي ليس أنها مفطرة، ليست مفطرة الحجامة. وجاء عن أبي سعيد الخدري قال، وجاء عن أبي سعيد الخدري قال إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، وله حكم الرفع. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح وله حكم الرفع. إذن خشية الضعف ما ينفطر من نفسها. وروى أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة ولم يحرمها. وإسناده صحيح. إذن منهي عنها صح لكن ما هي محرمة، تكون مكروهة. وإسناده صحيح، إذن هي منهية للكراهة. طيب، القول الثاني أن الحجامة تبطل الصوم، تبطل الصوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا نص صريح بأن صومهما فسد، بسبب الحجامة. وقوي جدا، بسبب الحجامة. لو ذكرنا يعني لو تخرجوها كذا اللي كتب يعني قبل الحديث، نقول مذهب من كنفس الأول، نذكر المذهب مقدما، فنقول أن الحجامة تفسد الصوم. هنا يعلق يقول: وهو مذهب الحنابلة وغيرهم المشهور عند الحنابلة. وبعدها في من العلماء من قال، مجموعة من المتقدمين والمتأخرين، خلاص نواصل هذا دليل ما الذي سمعتم. وأما احتجام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فلا يثبت، فقد أعله بعض الأئمة وحديث أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة إسناده ضعيف. وقول أنس وأبي سعيد والصحابي المبهم الذي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اجتهادهم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو لو نقول: وما جاء عن أنس، اللي يحب يصلح هذا أحسن، وما جاء عن أنس وأبي سعيد والصحابي المبهم فهو من قولهم واجتهادهم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة الثانية أحسن. وما جاء عن أنس وأبي سعيد والصحابي المبهم فهو من قولهم واجتهادهم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بعدها: وكلا القولين متكافئين ولا نجترئ، بإفساد صوم الصائم بالحجامة، ولا نتجاسر على القول، ولا نجترئ أو نتجاسر على القول ببطلان صومه، والأحوط له الترك، والأحوط ولا نجترئ على القول ببطلان صومه، والأحوط للصائم الترك، والله أعلم. انتظر محمد. إذن فيها خلاف حتى عند العصريين، الشيخ الألباني والشيخ مقبل يقولان لا يبطل الصوم بالحجامة، فهو إما منسوخ وإما مكروه. الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز يقولون يبطل لهذا الذي سمعتم، والخلاف حاصل قديما وحديثا، والأحوط الترك، ومن احتجمه صائم ما نستطيع نبطل صومه، لكن الأحوط نتركه، من أراد أن يحتجم يحتجم في الليل، أو متى انتهى رمضان مثلا احتجم. إلى هنا والله أعلم. تفضل.